بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الدارين رضي الله تعالى عنكم: وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يستحب يوم الجمعة وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم أقل ذلك، أقل الإكثار 300، أقل الإكثار 300، وإن زاد فحسن. هذا يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه. نعم، يومها وليلتها للأخبار الصحيحة. نعم، الآمرة بذلك. نعم، فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه. قال يعني شيخنا، يقول ابن حجر رحمة الله عليه، هو المراد بقوله قاله شيخنا، إن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها أفضل من الإكثار من الأذكار لا إله إلا الله مثلا، أو سبحان الله والحمد لله أو أستغفر الله. صحيح هذه الأذكار لها فضل عظيم، ولكن كل شيء له وقت، له وقت. الآن مثلا في عرفة، في يوم عرفة مثلا، أكثر ما أفضل ما يقوله الناس كما ورد في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، فهو أكثر من بقية الأذكار، وأفضل أيضا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لأن هذا له ذكر خاص، وهذه لها ذكر خاص مثل يوم الجمعة. والقرآن الكريم شيء جيد يعني، ولكن يوم الجمعة يستحب أن يعني يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ليلة الجمعة، وهو كما قال ابن حجر أفضل من القرآن، أو طبعا ما عدا سورة الكهف، هذا شيء ثاني، هذه مستثنات يعني. لكن يقول: والله أنا قرأت سورة الكهف وأريد أقرأ شيء جزء جزوان من القرآن، ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، بهالمناسبة أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غيرها بعدين أكثر من قراءة القرآن. ودعاء في يومها رجاء أن كذلك يستحب الدعاء يوم الجمعة، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا إلا أعطاه الله إياه. وأن العلماء مختلفون متى تكون هذه الساعة، ولأمر ما الرسول صلى الله عليه وسلم أبهمها، كما أبهم ليلة القدر وليلة يوم القيامة، ويعني ما هو معروف. ليكثر المسلم من الدعاء في كل نهار الجمعة، يدعو الله تعالى، يمكن أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة، فيدعو الله، يدعو الله قبل الصلاة، عند الصلاة، بين حينما يجلس الخطيب بين الخطبتين، بعد الصلاة، بعد العصر، إلى غروب الشمس، إلى قبل غروب الشمس، يدعو الله لعله يصادف ساعة الإجابة. نعم نعم، رجاء أن يصادف الإجابة، وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة. يعني أقوى العلماء قالوا أقوى أو أرجى الأقوال أو أقواها أنه يعني ساعة الإجابة ما بين أن إيش يصعد الخطيب إلى آخر الصلاة، إلى من بين جلوس الخطيب يعني ليخطب، حينما يصعد الخطيب ويسلم ويجلس ويؤذن المؤذن ويفرغ من الأذان، من هنا يبدأ الوقت، وقت الإجابة يعني، هذا أقرب يعني ما يكون إلى أن ينتهي الإنسان من الصلاة. فإن قيل يعني إذا كان هذا هو وقت كل وقت الإجابة، طيب كيف واحد أثناء الخطبة واحد مشغول بإيش؟ بسماع الخطبة، الخطبة الأولى والثانية، فمتى يدعو الإنسان؟ فقالوا: دعاء الخطيب أو الإمام لنا هذا الدعاء، وتأمين المصلين عليه كأنما هم يدعوه، كأنما هو يدعو بلسانه. ولو جلس بين الأذان والإقامة في هذه الفترة دعا أيضا، هذا بعد الإقامة يعني ما بين الإقامة وبين أن يحرم الإمام في صلاة الجمعة، كذلك هذا يعني وقت للإجابة. وطبعا هي الصلاة شيء ثاني يعني في السجود يعني يدعو الله تعالى إلى أن تفرغ من السجود. هذا قول أنه هذا أرجى وقت لإجابة الدعاء، ولعل هي هذه ساعة الإجابة. وبعضهم قال بعد العصر أو قبيل المغرب، يعني تقريبا بساعة أو بثلاث أربع ساعة. نعم. وهي لحظة لطيفة، وصح أنها آخر ساعة بعد العصر. أيضا صح أنها آخر ساعة بعد العصر، وحتى ورد على هذا الحديث إشكال، قالوا لأن الحديث يقول لا يوافق عبد قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا أعطاه الله. طيب كيف هو قد نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ ما في صلاة بعد العصر، كيف يكون يقول سيصلي أو قائم مثلا؟ قالوا مو شرط يكون يصلي بالفعل، لأن الإنسان إذا جلس بعد صلاة العصر ينتظر صلاة المغرب كأنما هو في صلاة، خصوصا إذا كان في المسجد يعني كما ورد في الحديث. هنا يعني هي لحظة لطيفة، يعني مو لحظة لطيفة يعني ثانية أو ثواني، لا، لكن ما نستطيع نحددها نقول هي ساعة كيعني 60 دقيقة مثلا، قد تكون ربع ساعة، قد تكون 10 دقائق، قد تكون أكثر من ذلك أو أقل. هذا المراد، وليس المراد أنها ساعة. فلذلك قال هي عبارة عن إيش؟ لحظة. لكن اللحظة ليس، لا يشترط أن تكون لحظة يعني ثانية مثلا. ما يمدى واحد يدعو الله باللحظة اللطيفة، والإنسان لما يدعو يطيل في الدعاء شوي قليل. لطيفة يعني ليست طويلة، يعني هاي معنى لطيفة يعني قليلة. وفي ليلتها، لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها. أيضا يستحب الإكثار من الدعاء ليلة الجمعة، مساء الجمعة، لما ذكر الشافعي أنه يستجاب الدعاء. ولكن هي هذه ليلة يعني ساعة الإجابة ليست في ليلة الجمعة، هي في اليوم في النهار، لكن هذا ما يمنع أن يكون الليل أيضا يستجاب فيه الدعاء. كل ليلة يعني قبل الفجر يستجاب الدعاء كل ليلة. أما ليلة الجمعة لا، قد يكون تمتد ساعة الإجابة أو وقت الإجابة، فيمكن أن يكون من بعد العشاء إلى الفجر. لكن إذا قلنا آخر الليل، هذه كل الليالي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل. نعم. وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة. ويسن إكثار فعل الخير فيهما، أي في يوم الجمعة وليلتها، فيكثر من الصدقة. تقدم معنا أن الأزمنة الفاضية لا يستحب فيها الصدقة، فيتصدق ليلة الجمعة، يتحرى بصدقته ليلة الجمعة ونهار الجمعة. نعم. وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها، وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر. إذا ذهب إلى محل الصلاة يشتغل بقراءة قرآن أو ذكر، يعني لا يخلي لحظاته أو أوقاته من طاعة، سواء كان قراءة قرآن أو ذكر الله تعالى أو مدارسة علم يعني يوم الجمعة أو ليلتها. الآن يعني وقت عطل، الناس تذهب فتلعب، ناس يلعبون في الكرة الجمعة بعد صلاة العصر في ساعة الإجابة. إيه نعم. وهذا طبعا قلة علم وجهل وزهد في أو عدم اغتنام الفرص، هذه الفرص العظيمة هذه. فينبغي الإنسان أنه في هذه الأوقات يتحرى إجابة الدعاء فيدعو الله تعالى. نعم. وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة. نعم. وأفضله أفضل الأعمال، يعني أفضل الأعمال الطاعات هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل خطبة الجمعة. نعم. وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر. وكذلك إذا كان الخطيب يخطب والشخص بعيد، يعني قبل الميكروفونات كان البعيد ما يسمع تقريبا، ما يسمع الخطيب بالمرة، أو يسمعه ولكن لا يفهم ما يقول، فيشغل نفسه بإيش؟ بالصلاة على رسول الله، أو كان في أذنه صمم يعني يشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. للأخبار المراغبة في ذلك، وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه، وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، لما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحديث هذا، الحديث هذا إيش قال عنه؟ ذكره السيوطي في الجامع الصغير في زيارة الفتح الكبير، هنا لفظ ورقيا من أجبد من آمن بالله ورسوله، بس ما ذكره. يعني هو ما خرج، ذكره السيوطي في الجامع الصغير، يعني حاله على الجامع الصغير والجامع الكبير، بس ما ذكر من رواه من الأئمة. أقول الجامع الصغير العادة يذكر، يذكر مرة ويقول ويرمز أحيانا. على كل حال هو غالبا يكون ضعيف هذا، لكن العمل بالضعيف في الفضائل لا بأس به. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. مهمة الذي يقرأ إيش؟ الفاتحة سبعا، الفاتحة والإخلاص المعوذتين سبعا سبعا سبعا. مشكلة بده وقت طويل وبعدين يسبح نعم. مهمة. نعم. يسن أن يقرأها وآية الكرسي وشهد الله بعد كل مكتوبة، وحين يأوي يعني هذا استطراد، أنه يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، يقول وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو، إيه؟ بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه. بعد كل مكتوبة، بس يعني هل يقرأ ذلك سبعا بالنسبة لآية الكرسي وشهد الله، ولا مرة مرة، والفاتحة والمعوذتين وإخلاص سبعا؟ ما بين ذلك بالحاشية؟ ما بين. يعني هو عطف ذلك، قال كل صلاة يقرأ هذه سبعا، ولما يأوي إلى فراشه أيضا مع أواخر البقرة والكافرون، هذه وارد فيها، بس ما وردنا سبعة بالنسبة للآمن الرسول. نعم. التسبيحات وردت 33 عندما يأوي إلى النوم، وكذلك آمن الرسول لآخره، وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، لكن هذه لا تقرأ سبعا عند النوم، إنما مرة واحدة. ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى إليه المصير، أو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخرها، صباحا ومساء مع أذكارهما. يعني هو استطرد إلى ذكر الصباح والمساء. نعم. وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك والزلزل والتكاثر، وعلى الإخلاص 200 مرة. يواظب على قراءة الإخلاص 200 مرة على الأقل يعني. والفجر في 10 ذي الحجة، وياسين والرعد عند المحتضر، عند من حضرته الوفاة ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، بس هي الرعد أيضا، زادها الرعد يعني سورة الرعد. نعم. ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة. يقول فيها أحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها غير موضوعة، وطبعا ما يخفى أن العمل بالحديث في الفضائل جائز يعني لا بأس به. وحرم تخطي رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه، ويحرم على الداخل أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كما معناه أنه من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يتخطى رقاب الناس لأنه يؤذي الناس، لكن إذا رأى فرجة أمامه في الصف الذي أمامه أو قبل الذي أمامه لا بأس أن يتخطى ليسد الفرجة. نعم. والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي، واختارها في الروضة، يعني أن الجزم عليها كثير الحربة، الجزم بالحرمة هو للمختار المعتمد في المذهب، لأن بعضهم قال مكروه كراهة التخطي، بعضهم قال مكروه، لكن المعتمد هو التحريم. نعم. لكن قضية قضية كلام الشيخين الكراهة وصرح بها في المجموع. لكن الأول هو المعتمد، أن الحرمة هي المعتمد، لا لمن وجد فرجة قدامه. هذا يستثنى من رأى فرجة أمامه يتخطى ليسدها، لأن الجماعة الذين أمامه مقصرون، يعني حتى لو قالوا ليش تتخطى أو تأذوا يقول لهم لماذا لا تسد الفرجة. نعم. فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين ولا لإمام. هو صف أو اثنين هذا متفق على أنه لا يكره ولا يحرم. بعضهم قال لا، حتى لو كانت أكثر من اثنين، أكثر من صفين، يعني ثلاث أربع صفوف. نعم. ولا لإمام لم يجد طريقا. ولا يكره التخطي للإمام، يستثنى الإمام. الإمام عادة يتأخر في المجيء إلى الجمعة، فيجد المسجد مزدحم خصوصا في رمضان، لكن بغير رمضان ما شاء الله المسجد واسع، يمكن ما في كذا واحد حتى يقوم الخطيب ليخطب يبدأ الناس يأتون المسجد، لكن في رمضان ما شاء الله المسجد يبتلئ قبل أن يأتي الخطيب، معلش يتخطى ليصل إلى المحراب. إذا لم يكن له باب طريق ثاني، في بعض المساجد لها أبواب من جهة المحاريب من برا، يعني نعم، أو من طرف المسجد، يعني من طرف اليمين أو الشمال في باب يدخل منه الخطيب أو الإمام. لا، إذا كان له باب ولا يحتاج إلى التخطي لا يتخطى، لكن إذا لم يكن هناك إلا التخطي يتخطى. ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخط، ولا لغيره إذا أذنوا له فيه. وكذلك يجوز لغير الإمام أن يتخطى إذا كان المصلون يأذنون له بالتخطي ويرضون. كيف يعني؟ واحد رجل عالم صالح عالم دخل المسجد، هو ليس إمام المسجد، فالمصلون قال تفضل قدام قدام الشيخ قدام تفضل قدام، ورضوا بأن يتخطى، يجوز. نعم. لا حياء على الأوجه ولا لمعظم، لكن أن يفعلوا ذلك لا حياء منهم، يستحون يعني ما يقولوا، لا إنما يفعلون ذلك يعني تقديرا أو احتراما أو كراما له. أما إذا كان يعني رضاهم بالتخطي أو قولهم له تفضل تخطي حياء، لا، هنا ينبغي أن لا يتخطى. نعم. ولا لمعظم ألف موضعا، قال إيش اسمه، لا إيش، لا حياء، لا لغيري ولا لغيره لا يأذن له، لا حياء على الأوجه ولا لمعظم ألف موضعا. أي هذا كذلك يكره ولا ما يكره؟ إذا كان إنسان معظم محترم يعني ألف موضعا أمام، أي نعم، قال إيش يعني في الحاشية يعني. لا يكره. لا يكره لإنسان معروف الحج فلان مثلا، رجل صالح ومتعود أنه يصلي في الصف الأمام أو زاوية المسجد، تأخر أو ذهب للوضوء ورجع إلى مكانه، فما يكره له أن يذهب إلى مكانه لأنه ألف هذا المكان، يعني متعود عليه. لأن الناس لا يتأذون من هذا، كلهم يقول والله هذا معروف، هذا فلان أبو فلان دائما يصلي أمام فلا يتأذون منه. لكن لما يجي واحد لا، ما هو من عادته أن يصلي في الأمام ويتخطى وهو ليس إماما مثلا، أو مو إنسان مثلا صاحب منزلة علمية أو صلاح أو تقى، الناس يتأذون منه. نعم. ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة. استطرد قال حتى في غير الصلاة، يعني واحد دخل في وليمة مثلا أو محاضرة أو يعني والناس جلوس، يكره تخطي رقابهم، يعني ليس فقط المصلين بس، حتى غير أي اجتماع يعني يكره التخطي. نعم. ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه. نعم. هذا حرام، أن يعني يقول واحد زيح أو قم، لا زيح، لا زيح يعني وسع، هذا لا يضر، لكن قم تأخر إلى الأمام إلى الوراء مشان أجلس مكانك، هذا حرام. يعني حتى لو كان هذا الشخص اللي دخل من ذوي الهيئات أو وزير أو نحو ذلك، وهذا إنسان عادي ضعيف فقير، لا ينبغي أن يقول له قم، لأنه هو أولى بمكانه. فإن قال له قم وليجلس مكانه، هذا يكون قد اعتدى على حقه في المجلس ويكون قد أثم. نعم. شهاد سر مع بعض الشياب جهلة إلى مكان معين، فإذا حد صلى مكانه يقوم. لا جهلة، هذا جهلة من الشايب. يعني الضابط شيخ اللي قبل لصب. إيه المكان في المسجد لمن سبق، إلا قالوا يستثنى الإمام، يستثنى المدرس أو الواعظ، إنسان واعظ في المسجد له مكان معين يجلس فيه، مدرس يدرس في المسجد له مكان يجلس فيه ليدرس يعطي درس، لا هذول، أو الإمام مثلا عادة يجلس مكان معين قبل إقامة الصلاة، هؤلاء لهم الحق يعني الأولوية، أما غير هؤلاء لا، لا ينبغي. نعم. يجوز، لكن لو جاء واحد غيره له أن يأخذ هذا المكان. ويكره إيثار غيره بمحله، ويكره إيثار غيره بمحله إلا أن ينتقل لمثله، إلا أن ينتقل لمثله. يعني واحد جالس مثلا في الصف الأول، رأيت إنسان خلفك تقول له مثلا تفضل على مكاني وأنا أرجع على مكانه، يعني يكره الإيثار في القرب كما هي قاعدة عند الفقهاء، يكره الإيثار بالقرب، لأن الصف الأول أفضل، فأنت تؤثر غيرك فيه إلا أن تجد مكانا يساويه في الفضل. فيقول مثلا تقول لا، يقول لا يعني في أنت في الصف الثاني وفي الصف الثالث، يقول تفضل أنا في أمامي مكان، هذا يكون أفضل منه، أو نفس الصف ولكن يزيح عنه أو ينتقل لمكان آخر في نفس الصف في نفس المكان، هذا ما يضر، هذا ما يكره في الحالة. أو أقرب منه إلى الإمام، وكذا الإيثار بسائر القرب. وكذا الإيثار بسائر القرب مكروه، يعني هذا قاعدة، معنى يكره الإيثار بالقرب في القرب، يكره الإيثار في القرب، يعني القرب جمع قربة، في جميع القرب يكره لك أن تؤثر غيرك على نفسك، البلد أنت تقوم بها، أنت حق بها. ما في استثناء اللي هو الوالد، الولد والوالد؟ ما أدري والله، هو أنا رأيت بعض الناس يحترمون مثلا بعض العلماء، العلماء أو الوالد نعم، مثلا يقول له إذا الشيخ مثلا أنت تصلي شيخك وراك مثلا، أنا كنا هكذا نفعل فنؤثرهم، نقول تفضل، مو من باب الإيثار، هذا من باب التوقير والإكرام، إنه كيف أنا أصلي أمامه وهو يسجد علي وراي من وراء، يعني من هذا الباب، لا أني أؤثره في القربة، يعني بمعنى أنا أقدمه في الفضل في الأجر على نفسي، أؤثره في الأجر على نفسي، لا لا، ليس من هذا الباب، إذا كان من هذا الباب مكروه، لكن من باب الاحترام، إنه كيف أنا أكون أمامه وهو وراي، يعني والدك أو إنسان رجل صالح أو وكذا تخطيه شيخ برقبة مثل مثل الوالد لو أمامه ولده أو الشيخ أمامه طالبة، نعم نعم، أو السيد أمامه عبده، يجوز أن يتخطى رقبة هذا مثل ما هم تقدم معنا، أنه إذا كان هو راضين، المصلين راضين، طبعا ما في شك أن التلميذ يرضى أن أستاذ يتخطى رقبته، أو الولد يرضى أن أباه يتخطى رقبته، ما هذا من هذا الباب، أنه في رضا يعني. نعم. وله تنحية سجادة غيره بنحو رجله، هاي مسألتك، يعني لو واحد حاط سجادته جاء واحد وإلا السجادة أخذت له مكان اثنين، له أن ينحيها بقدمه. نعم. بنحو رجله والصلاة في محلها، ولا يرفعها ولو بغير يده، لكن لا يشيلها لدخولها في ضمانه، لأنه متى ما أمسكها بيده صار ضامن، يعني لو صار عليه شيء يخسره، فأما إذا كان نحاها برجله هكذا دفعها، لا يعد أنه قد أمسك بها، لا يعد ضامنا. شيخ إذا مسكها ورفعها حط المكان آمن، يعني لا لا لا، بمجرد أن تحملها صرت ضامن. ولذلك إذا رأيت لقطة في البرية أو في الصحراء في الصحراء أو في المسجد، بمجرد أن تحملها صرت أنت المكلف بها. ترجعها ما خلصت برقبتك، خلاص ما تقول والله لا مالي ومالي هالمشكلة، أضعها في مكانها وأتركها، مالي ومالي هالمسؤولية. لا، بمجرد أن تحملها عليك أن تؤدي حق اللقطة، تعرفها مثلا. فهنا كذلك لا ينبغي أن يرفع هذه السجادة أو بشت مثل حاط، لا يرفعه بيده إنما ينحيه. ليش يعني؟ حتى يجي صاحبه. نعم شيخ، يعني إذا نقلها من مكان آخر يعني يكون ضامن فترة حملة، ولا حتى لو نقلها إلى مكان آخر؟ ما دام صاحب ما دام صاحبها ما أخذها صار عليه شيء أنت ضامن. نعم نعم. وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة. وحرم على من تلزمه الجمعة، يعني ما هو مسافر ولا هو عبد ولا هو امرأة، حرم عليه نحو مبايعة. يعني المبايعة منصوص عليها، يعني البيع بعد أذان الجمعة. هذا متى يكون؟ بعد أذان الجمعة، يعني بعد دخول وقت الجمعة، مو الأذان الأول. لا، الآن الأذان الأول مكروه يعني، لكن الأذان الثاني يعني لما يكون بين يدي الخطيب أو عند ما يدخل الوقت، وقت صلاة الجمعة. هذا منصوص عليه في القرآن. وكذلك يقاس عليه كل ما يشغل الإنسان أو يتباطأ به عن حضور الخطبة. يعني ما هو فقط المبايع، أي شيء، يعني أي شيء، كلام مع إنسان، يجلس مع إنسان يسلم عليه، يسأله بعض مسائل، وين رحت، وين، شو صار، كذا، يعني مو شرط البيع، كل ما يشغل. وإنما ذكر القرآن البيع لأنه هو الغالب في أن الناس يتأخرون بسبب البيع، ولذلك خص القرآن قال وذروا البيع، بينما هو قالوا ذروا كل ما يؤخركم عن الحضور. نعم. كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبة، أو كان يكون مثلا عنده شغلة نجارة أو حدادة أو غير ذلك، لا عليه أن يترك. نعم. فإن عقد صح العقد، فإن عقد البيعة بعد الأذان فقد أثم، ولكن البيع صحيح، البيع صحيح يعني مو باطل، لأن النهي سببه أمر خارج عن موضوع البيع، لأنه متوفر الأركان والشروط عامة، ما دام هكذا البيع صحيح، ولكن جاءت الحرمة من أمر خارج، كالوضوء بالماء المغصوب، الصلاة بالثوب المغصوب، يعني صحيحة مع الإثم. ويكره قبل الأذان بعد الزوال. ويكره قبل الأذان بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس ولم يؤذن المؤذن مكروه البيع أو التشاغل. إذا زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر ولكن حتى الآن المؤذن ما أذن، يكره فقط. لكن إذا أذن بعد الزوال وأذن يحرم. هنا يفهم من هذا أنه لو أذن قبل الزوال لا يحرم، لكن قالوا خلاف الأولى. نعم. وحرم على من تلزمه الجمعة. نتوقف هنا. صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير.